الله في من تحت ولايته فأحبهم وأحبوا ورضي عنهم ورضوا عنه عف فعفوا وصدق فصدقوا ولو رجعنا فقد رجعوا ما كان إلا الشمس يصنع ضوءها والخط في أرض الظلال الماهلين إذ أيها التاريخ اسجل صفحة الله تنطق بالخلود الكامل حرك لسيرتك القلوب وقد غثت وغدت لقسمتها تقوم بجنازل سورة أخرى روى الإمام أحمد بإسناد الحسن في فضائل قال عن زيد بن أسلم عن أبي مثال خرجا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقع حتى إذا كنا بمرتفع بسنار بعيدة فقال عمر يا أسلم إني لأرى هناك رسما حبسهم الليل والبرق فانطلق بنا قال فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فإذا هي امرأة معها صبية صغار وإذ بقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون فقال السلام عليكم يا أهل الصوت وكره أن يقول يا أهل النار فقالت وعليكم السلام قال عمر أأدنو قال ابن بخير أودع فدنا فقال ما بكم قالت قصر من الليل والبرد قال فما لهؤلاء الصبية يتضاغون قالت الجوع قال فأي شيء بهذه الصدر قالت ما أسكتهم به حتى يناموا والله بيننا وبين عمر كلمات يهتز لها قلب وجنان كل مؤمن فما بالك بعمر يقول أي رحمة الله وما يدري عمر بكم قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا الله بيننا وبينه قال أسلم فأقبل علي عمر بهما به يقول انطلق فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عذرا من دقيق وكفة من شحم ثم حمله عمر على ظهره فقلت أحملها عنك يا أمير المؤمنين قال لا هم لك أتحمل عني وزري يوم القيامة قال فانطلقنا حتى أتيناها فألقى العذر عندها وأخرج من الدقيق سيفا وجعل يقول دري علي وأنا أحرك وجعل ينفق تحت القدر والدخان يتخلل لحيته فلو رأيته لرأيت عجبا ثم أنزل القدر فأتته بصحفة فأبرغ فيها الطعام ثم جعل يقول لها أطعميهم وأنا أفضح لهم فلم يزل كذلك حتى شبعوا ثم ترك عندها فضل ذلك الطعام ثم قام وهي تقول جزاك الله خيرا كنت أولى بهذا الأمر من عمر قال قولي خيرا قولي خيرا ثم تلح عنه ناحية واستقبلهم وقضى مرضا يراقبهم يقول أسلم فقلت إن له لشأنا وهو لا يكلمني حتى رأى الصبية يضطجعون ثم ناموا فقال يا أسلم ما أسهرهم إلا الجوع فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت يا لها من كلمة تكشف عن رهابة الحس ونقاء الضمير كل ذلك قبل أن يعرف العالم حقوق الطفولة وقبل أن تنشأ لها المنظمات العالمية سبق الإسلام إلى تقرير حقوق الطفولة والأسرة فرضي الله عن عمر وعن صحبه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرر مثل هذه الحقوق أيها الأحبة إن هذه الصورة تتذكرنا بصورة أخرى مضيئة في حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه يذكر الأوزاعي أن عمر خرج في سواد الليل فرآه طلحة فتبعه فذهب عمر حتى دخل بيتا ثم خرج منه وطلحة يراقبه فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة فقال لها ما بال هذا الرجل الذي يأتيك قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى فجزاه الله عني خيرا فيقول طلحة ثكلت أمك يا طلحة فعثر في عمر فتدبه يا الله هل يفعل الواحد منا مع أهله ما يفعله عمر مع رعيته لا إنه الإيمان الذي وطر في القلب وصدقه العمل فلا والله لا ينساه الأيام والسكال واليتامى ما دام في الأرض أيم أو تكلأ يتيم ولا والله ما تنساه البطون الجائعة والأكباد الطامئة ما دام في الأرض بطن جائع أو زبد ظمأ فمن يباري أبا حفص وسيرته ومن يحاول للفاروق تشبيها ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يبكيها وقد تخلل في أدناء لحيته منها الدخان وغاب فوه في فيها رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر

جعفر من الشافعي جاءني في بيتي وطرق بابي ودخل وسلم علي ثم أمسك بيدي بحنان وزحنان وقال يا أبا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة لا ريب أن يقول ذلك الشافعي رحمه الله وهو القائل ما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق بجانبه. هذا الكلام المضيء يهديه إلى الذي اصطدمت به متحد الإسلامية هذه الأيام ممن يخيل لأحدهم أنه أعلم العلماء وأحكم الحكماء فلا يعرف توفيرا لكبير ولا يجل عالما ولا ينظر إلى أحد أنه يستحق الاحترام إلا نفسه فيقع في عرض هذا ويعدل هذا ويجرح هذا وليس جراحهم في الجسد لكن جراح النفس تمسك بالرجال زيادة على انطباع العلم كواو عمر أو كنون الملحق. يجد الواحد منهم يفكر بعقل غيره ويسمع بأذن غيره ويرى بعين غيره ما قاله فلان هو الحق وما عداه فهو الباطل. فلو لبس الحمار ثياب قس لقال الحمي يا لك من حماري. ونقول لهم وللكل ألا نكون إخوة إلا إذا اتفقنا تماما في كل مسألة. منذ متى اتفق الناس؟ فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قادة الناس ومعادن العلم وأولى الناس بكل فضيلة يختلفون لكن انظر اختلافهم وهم الأسوة والقدوة. تجده رفيعا لا يفسد مزا ولا يكسر قلبا ولا يخدش عرضا إنما يحق حقا ويبطل باطلا. يا طالب العلم يا أخي الكريم أتفرقني عنك مسألة فترفع عقيرتك علي ولا تجمعني بك ألف مسألة اتفقنا عليها. هل هذا من العدل؟ هل هذا من الإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هل لا جمعتنا أخوة الإيمان كل شيء بعد ذلك يأتي ستكون الأخوة أقوى فتقى وكلنا يجد الحق والحق أحق أن يتبع والتجرد عن الهوى مطلق فإنه عزيز المنال صعب المدرك وما يلقاه إلا الصابرون. فهو الإمام مالك بن أنس عليه رحمه الله دخل المسجد ذات يوم وجلس فغضب عليه أحد الغلمان قائلا له قم فصل ركعتين. فقام وصلى ركعتين فأنكر عليه بعض شياطين الإنس قائلا أتسمع لغلام وأنت الإمام؟ فقال الإمام مالك خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا اركعوا. الله أكبر. في ناس طلبة العلم من هذا الفكر وأولئك الفقهاء الذين بطريقتهم في قصة ضروا أنفسهم للحق فاستعظمهم الناس وتحركت في أعمالهم عوالم بأسرها وما زالت تتحرك. إن من طلبة العلم اليوم من يتقرب إلى نفسهم كمال السائر فيرى في نفسه العلم كله والحكمة كلها ويحصر فيها الهداية الكاملة ويستفسد كل ذلك للآخرين. أوردها سعد وسعد محتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. إن دعاة الأمة وعلماء أهل المخلصين الصادقين هم الذين يلتزمون منهج القرآن في كل شيء يلتزمونه في الحوار وفي الرد ولا ينساقون وراءه في الظهور والانتصار للنفس والتشفي ولا يفرون من مرارة الصبر على الاعتراف بالخطأ الذي يمثل عاملا مهما في تأهيل أئمة يأتون بأمر الله وجعلنا منهم أئمة يأتون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. سورة أخرى أورد ابن سلوسي في مناقب عمر قصة عظيمة وأوردها ابن سعد في طبقاته قال فيها أيها الناس ألا إنما كنا نعيكم من إذن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي وينبئنا الله من أخباركم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق وانقطع الوحي وإنما نعيكم بما تقولون من أظهر خيرا ظننا به خيرا وأحببناه ومن أظهر شرا ظننا به شرا وأظهرناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم ألا وإنه قد أتى علي حين وإنما أنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده ثم خيل إلي بآخرة أن رجالا قد قرأوه يريدون ما عند الناس فأريد الله بقراءتكم وأريده بأعمالكم. ألا وإني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكني أرسلتهم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذا لأضطرن فليأجرين عليه حكم الله. ووثب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأسب بعض رعيته فكنت مقصه منه؟ قال لي والذي نفسي بيده لأضطرن

الجهاد في سبيل الله، لكن جمهرة المسلمين أشاروا عليه بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فوافقهم على ذلك. فكانت وقعة القادسية التي ظهرت بها عدة المسلمين وذل وهزيمة الكافرين، وقتل عشرات الآلاف من عباد النار من المجنون، وأين الله دينه ورفع كلمته، وهذا الكفر الإسلام، فانتشر الإسلام وتقلق الظلام وفتحت المدارس وعبرت الأنهار بفضل الله واحد القهار. أكرمه الله بأن يسير على الأنهار كما يسير على البلدان. وحاز المسلمون جنود كسرى وقيصر، ولبس زرافة الجوار كسرى، وتحققت نبوءة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في ذلك: كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نبغي ثوابك مغنما وجوارا، ندعو جميعا ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. ومن القادسية إلى نهاون فتح الفتوح تعالى أن يحيط به لكم من الشعر أو لكم من الخطب، وأطفئت نار المجوس وتمزق ملك كسرى ولم تقم للمجوس قائمة، وفتحت الشام وفتح مصر وفتح بيت المقدس، وتسلم مفاتيحه عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يخوض مخاض التقليد ويقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ورحمة غير العزة في غير جهاد لنا الله، وسلمها عمر أمانة لكل من يخلفه، فأين الأمانة يا مسلمون؟ ما الخبر بعد عمر؟ إنه الذل والهوان المكتوب على الأمة متى ما حالت عن دينها. لقد ابتعد المسلمون عن مصادر عزهم فذلوا، وحادوا عن رشدهم فضلوا، وألغوا عقولهم فهانوا، عصوا الله وهم يعرفونه فسلط عليهم من لا يعرف، فكان الهوان والضياع. وضاعت الخط ضاعت يوم أميتت في القلوب آل عمران والأنفال وبراءة، ضاعت يوم أطمت الآباء واستبقيت الثياب على أصوات الناصحين الصادقين، ضاعت يوم ذل الأذكياء وعز الأذكياء وأغمدت سيوف الحق ورفعت سيوف الباطل، يومها فزعنا بضياعه لأننا أمة لا تستحق أن تظلم. لكل فاجعة بالدهر سلوان، وما لنسبة أرض القدس سلوان، هذه مآذنه خرساء ذاهلة فلا أذان ولا في الناس آذان. أي ثم جاء أمس في ساحاته عمر فكيف يمرح فيه اليوم شيطان؟ ورفع الله الأسقياء بعمر وسقط المسلمون، وشرق الإسلام في عهده وغرب، وأذيلت سول وفتحت بلاد ومسرت أمطار. يا من يرى عمر فتوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يرتد كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، والكوخ مملوك الروم ترجاه. أيها الأحبة، إن السؤال الذي يطرح نفسه في ثنايا تلك الانتصارات: ما التوجيه الذي كانت تتلقاه الجيوش المؤمنة في ذلك العهد؟ إنه ولا شك قراءة سورة الأنفال تهتك لرائحة رايات المسلمين، فتهش لها القلوب والعيون المؤمنة، وتتنزل معها السكينة والطمأنينة فيكون النصر. والسؤال الآخر: ما ليل جند الله في جيش عمر؟ يقول سعد بن أبي وقاص: لقد كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل كدوي النحل، وهم آثار في النهار لا يشبههم الهدهد، ولم يقبل من مضى منهم من بقي إلا بالشهادة إذ لم تكتب لهم، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار، عباد ليل إذا جل الظلام بهم كم عابد جمعه في الخلف أجراه، والسغاب إذا نادى الشهاد بهم هبوا إلى الموت يستلقون لقياه، فاسألوا عن كل نصر خالدا، واسألوا عن كل عدل عمرا، يا رجال الليل أطال المدى بلغ السيل الزبا والحذرا، اصبروا اصبروا إن عظم الخطب فما يدرك النصر سوى من صبرا، وانصروا الله يعظكم نصره واشكروه يعطي من قد شكرا. ونحن في ثنايا انتصارات عمر علينا أن ندرس بعض الصور فيها من داخلها. ففي القادسية صور مضيئة كثيرة بأن نقف عندها وقفة تأمل، وقفة تأمل واعتبار واقتداء. ومنها أنها ضمت في صفوفها ما يرفو على 300 صحابي، منهم 90 بدريا، فهي تتميز بذلك عن غير هذه المعارف. ثم انظر بعين بصيرتك إلى عمر يوم

الله في الأرض فما الحال؟ وما الواقع اليوم؟ والأمة تدعي الصلة بذلك الجيل وتلك الطائفة. إن الواقع مهير ويجب أن نعلم مرارته لعلنا نرفع هذه المرارة. وإن الأمة متمزقة، وإن تكالب على المسلمين ورميهم عن قوس واحدة حاصل، وإن القتلة عظيمة، وما أشبه ليلة القدس بأن تمثل البارحة حين اللواء، وخيل الله يبعثها عمرو ويطرق في آثارها عمر. هذا هو الأقصى يهود جهرة وببؤسه تتحدث الأقطار، هذا هو الأقصى يهود جهرة وجموعنا يا مسلمون نثار. أليس لكم قلب كثير لربه؟ أليس لكم عين؟ أليس لكم فم؟ المال مقتسم والعرض منتهك والقدر محتقر والدم طوفان. لها راية لبني الإسلام ظاهرة إذا تداعى خنازير وقلبان. أي الجيوش التي تدعو بقوتها كأنها في نهار العرض بركان؟ أين الملايين من أموال أمتنا فما لها في مجال الفعل برهان؟ هل عندكم نبأ مما يعد لكم أم خسر القوم لعاب وفنان؟ هل عندكم نبأ من أهل أندلس فقد ترى في حديث القوم ركبان؟ واليوم نسرى نبي الله ضج وقد غشاه مر من التنكيل ألوان. ذل وضعف وتمثيل وملحمة ماذا قها في مدار التاريخ الثان؟ الخمر تشرب والأوتار صاحبة وللرياضة فينا القدر والشان. أما لنا في كتاب الله من عظة فقد دعانا لنصر الحق برهان؟ أما لنا في طلوع الفجر من أمل؟ أما تبدد عنا الشك والران؟ يا أمتي مزقي الأغلال وانتفضي، فالمجد لا ينتصي في اليوم واثنان. عودي إلى الله فالأبواب مصعدة وعزة الله للأواب عنوان. واستبشري فشعاع الفجر منتشر وإن تجاهل نور الفجر عميا. واستبشري فشعاع الفجر منتشر وإن تجاهل نور الفجر عميا. وإن تراكم غيم الظلم واحتجبت شمس النهار فللإشراق إسبان. أيها الأحبة، ألا نملك مثل تلك الطاقات التي كانت في صفوف القادسية من أبناء العشرين إلى الثمانين إلى المئة؟ فلا والله إنا لنملك أعظم منها، والقصور عن السلف أمر لا بد منه، لكننا لا نحسن التعامل معها. تهينها الأمة وتمتحنها وتقتلها ولا تنتفع بها وهي أحوج ما تكون إليها، كالعيد بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمولا. والله الذي لا إله إلا هو لا نصر ما دام هذا بيت الأمة مع طاقاتها. إنه حين تدمر النفوس ويهان المخلصون ويرفع المجرمون إلى مرتبة الأسفياء ولا يسمع الناطقون. والله لا تنفع عندها لا تفلاقا ولا طائرات ولا أساطير، لأنه أمر الله في التدمير، ولا عاصم من أمر الله إلا مرحب. من أين يرعى الله أمتنا التي سل التقي بها وعز المدرك؟ من أين يأتيها السلام وقلبها قاو وفيها الخاشع المستقيم؟ ومع ذلك والله الذي لا إله إلا هو إنا لمتفائلون كثيرا. فلا يأس ولا خوف ولا خشية من نصارى ولا مجوس ولا يهود. العهد من الله لنا بالنصر، ديننا الحق والكفر ذا دينهم، كل دين سوى ديننا باطل. يا قد مهما باعدوا بيننا فبيغة جيش الهدى يبحث. لا بد من يوم يزول الخنا، عهد من الله لا يخلف. لا بد من يوم لنقل الحجر، وعد من الله لا يخلف. ولو أن كل مسلم فقلفهم بها، فقلف اليهود بها لغرقوا، أو نفأ نفخة مؤمن حق الأطار. طريقنا واضح فالشمس تعرفه، أجيالنا بابه عزم وإيمان. آمالنا لم تزل خضراء يانعة، بالقلب منتجع منها وبستان. وللباطل نهشت وطغى وبغى ساعة، وللحق وأهله زمان. آخرنا ينتهي إلى قيام الساعة، شريعة الله رغم الكفر خالدة، والسيف يفنى ويفنى من له عبد. ولينا الله، ولينا الله لا نرضى به بدلا، وكيف ييأس من مولاه الرحمن؟ صورة أخرى. روى ابن سعد في طبقاته أن عمر رضي الله عنه كان في سفر